إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، نلتقي بكم في هذه الأمسية التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة وأن يرزقنا وإياكم خيرها وبرها وفتحها ونصرها. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وعنوان كلمتنا رفقة في الجنة، ولا أخفيك وسائل يسألني عن عنوان هذه الليلة، خطر في بالي أمور جعلتني أجيب سائلي بقولي اجعل عنوانها رفقة في الجنة. الجنة سلعة الله الغالية كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقال تبارك وتعالى في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. في هذا البيان القرآني بائع ومشتر وثمن، فالبائع أهل الإيمان والمشتري ربنا الرحمن، والمبيع الأنفس والأموال، والثمن الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال الحسن البصري رحمه الله كما ذكر ابن كثير وغيره ثامنهم والله فأغلى ثمنه، ثامنهم فأغلى ثمنه، يعني ما بذل لأهل الإيمان مقابل أنفسهم وأموالهم ثمن غال بأن لهم الجنة. وحينما ضاق تصور بعض أهل الإسلام لمعنى الجنة، لما ضاق تصورهم قال قائلهم إنا نعبد الله تعالى لا خوفا من ناره ولا رغبة في جنته، إنما حبا فيه. هؤلاء كما قال ابن القيم حسبوا أن الجنة الأنهار العذبة، أنهار العسل، أنهار اللبن، أنهار الخمر، واللحم المشتهى، والحور العين. قصروا الجنة على الملذات ومتعها، وغفلوا عن أعظم نعمة في الجنة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد النظر إلى وجه خالق الخلق ورب العبيد سبحانه وتعالى. لو عقل هؤلاء هذا المعنى لعلموا أنهم يسعون لأشرف الغايات وأعظم النهايات، فهنيئا لمن كان من أهلها الجنة، رفقة في الجنة. امرأة فرعون وهي تدعو الله تعالى قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا. قالوا طلبت الجار قبل الدار، قالت رب ابن لي عندك بيتا، طلبت الجار قبل الدار، فهي تريد بيتا عند الله. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وهي من أهل الجنة. ولا سبيل إلى دخول الجنات والسعادة فيها والتنعم بما فيها ورفقة الأخيار فيها إلا بعون الله وتوفيقه ومنه وكرمه. ولذلك أول موضع نجعله لكلمتنا هذه قول الله تبارك وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، العمل بمواعظ القرآن وتوجيهات سنة ولد عدنان، سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين. العمل بأوامر القرآن والسنة يثمر ثمرات طيبات، ويكون سببا لنيل العبد أعلى الدرجات وفوزه في الدنيا بأنواع الكرامات. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لا يكفي أن يتلذذ المسلم بحلاوة الخطاب، وأن يتعجب مما أعد الله لأهل الإيمان أولي الألباب، لا يكفي أن نحرك الرؤوس ونقلب الأيدي مع زفرات نصدرها، لا يكفي هذا لنيل الكرامة وإحراز الفضيلة. كم منا من إنسان إذا سمع الجنة ووصفها وما أعد الله فيها لأهل طاعته وأهل الاستقامة أظهر البشرى والسرور والفرح والعجب، وربما سبح وهلل وكبر، ثم بعد ذلك هو لا يقدم ولا يؤخر، وربما أذن المؤذن وهو جالس فلا يستجيب لهذا النداء، وربما ذكر ببعض أحكام الله تعالى وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يهتم بذلك ولا يرفع به وله رأسا. إنما هي كلمات التعجب وإظهار الشوق للجنة، لكن العمل عدم والفعل غائب. لا، ربنا جل وعلا يريد منا العمل. والخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب نافع اسمه اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. العلم يقتضي على أهله أن يعملوا، ذكر فيه أحاديث وذكر فيه آيات. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولو أنهم فعلوا نقلوا العلم من مجرد معلومات ومحفوظات ومقروءات ومكتوبات إلى عمل تصح به العقيدة وتصلح به العبادة وتحسن به الأخلاق. فعلوا ما يوعظون به. من غرائب الآثار أن الإمام أحمد رحمه الله زار أحد الأشياخ من أهل الحديث، وكان ذلك بعد المغرب، فلما جاء الصلاة العشاء دخل الشيخ داره وخرج وقد لبس إزارا ورداء وصلى بهم العشاء، فسأل إنسان هل نوى الشيخ عمرة؟ يعني ايش معنى هو مشى البيت ولبس الازار والرداء عنده نية عمرة؟ قيل لا، ولكنه قرأ فيما قرأ قبل الصلاة يعني صلاة العشاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في إزار ورداء، فقال والله لا أنام الليلة إلا بعد أن أفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأثر: وحبه لسيد البشر صلى الله عليه وسلم حمله على أن لا يجعل ولا يؤخر هذا إلى الصباح. دخل الدار ولبس الإزار والرداء وصلى بهما تأسيا بسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فعلوا ما يوعظون به، نقلوه إلى الفعل. قلت لك إن كانت عقائد صححناها وأخلصناها وصفيناها، وإن كان في العمل عملنا وراعينا شرائط القبول بإخلاص العمل لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في جانب الأخلاق تخلقنا وتأدبنا وهذبنا النفوس. فعلوا ما يوعظون به، ما يوعظون به، الذي يوعظون به، وهذا عام في كل ما وعظوا به، في كل ما وعظوا به. والله جل وعلا سمى أو وصف القرآن بأنه موعظة. القرآن ده كله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. موعظة، فما في القرآن من أوامر ونواه كله داخل في هذا. فعلوا ما يوعظون به، ماذا يجنون؟ إن فعلوا ذلك لكان خيرا لهم. وانظر إلى هذا الإبهام: خيرا. لم يقل في دينهم، ولم يقل في دنياهم، لم يقل في أسرهم، ولم يقل في أموالهم، ولم يقل في خيرا. خيرا نكرة، لتشمل كل أنواع الخير في كل المناحي. تنصلح القلوب وتزكو النفوس وتحسن الأعمال وتتهذب الأخلاق وتصلح الدنيا وينتصر على الأعداء ويحصل الرخاء في الأسعار والكبت للكفار وما يخطر في بالك من خير الدنيا والآخرة، لكان خيرا له. ثم وأشد تثبيتا، من أسباب الثبات على الحق والهداية العمل بالعلم. ما معنى وما قيمته أن أحفظ بابا في تحريم الحسد وأعرف الدلائل القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية في ذمه وخبث فاعله وأنه من الكبائر والعظائم، ثم أحسد بعض إخواني المسلمين في علم أو في مال أو في صحة أو في ذرية؟ ما معنى ذلك؟ هل يغني عني لو صنفت مؤلفات في ذم الحسد وأنا من الحساد؟ لا يغني ذلك، بل هذا يدل على قبح الفاعل وشناعة فعله، إذ أنه يعلم من القرآن والسنة والآثار ما يدل على حرمة وفساد الحسد، ثم هو يحسد لا قيمة. بل العلم في هذه الحال وبال على صاحبه، وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن هذه الأربع وعن علمه ماذا عمل فيه. فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا له. يا من يشكو ضيق نفس، ويا من يألم ويحس بوحشة في قلبه، يا من يشكو ذهاب خشوعه، يا من يفتقد لذيذ المناجات، يا من لا يجد للأذكار طعما، أساس هذا البلاء في إهمالنا للعمل بما أنزل الله. الثبات على الاستقامة، الثبات على الطريق، الثبات على الإيمان ثمرة من ثمرات العمل، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذن لآتيناهم من لدنا. بالله عليك تأمل آتيناهم، وتذكر أنه كلام الله، الله العظيم الغني الكريم الجواد الملك، الذي عطاؤه كلام: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لآتيناهم، وتأمل ثانية: من لدنا، من عندنا. لدن بمعنى عند، لدنا أجرا، أجرا عظيما. والذي يصف الأجر بالعظم هو العظيم، فكيف يكون هذا الأجر؟ المخلوق الضعيف لو قال لك حاجة عظيمة، هو يتكلم على حسب حاله وضعفه وعجزه، والناس لو مشوا له الموضوع أقل مما تصوروا بيقولوا له: يا أخي أنت زول مسكين، إيه ولا أي حاجة. وبيقولوا له: الماء شوف البحر تخلع الترعة، ها أنت ماشي ما بتعرف حاجة، يقولوا له كده. لكن الذي قال عن الأجر هذا أنه أجر عظيم، الله أجرا عظيما، أجرا عظيما من لدنا، من لدنا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث المهدي الذي يكون في آخر الزمان، قال: يصلحه الله في ساعة. قلوبنا التي نشكو قسوتها، أخلاقنا التي نشكو نشازها وسوءها، أعمالنا التي نشكو عدم خلوصها، كل ذلك لا يعجز ربنا أن يصلحه في لحظة. دخل وهيب بن عمرو يحمل سيفا مسموما لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل المدينة يجوب الصحاري والقفار لهدف واحد، هو قتل سيد المهاجرين والأنصار، وقد أعد العدة للغرض، فأخذ السيف وسنه وسمه حتى إذا أفلت النبي من ضربة السيف أخذه السم. هذه نيته، وهذا أساس مخرجه. ودخل المدينة والتقى برسول الله ودار حوار ظهر له فيه أن هذا النبي يوحى إليه، وأن ما كتم في مكة من سر أطلع الله الرسول عليه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. انقلب الحال وصار من أهل الإيمان. انظر إلى الذي أخرجه وانظر إلى النهاية. يسر الله ذلك له رب العالمين. هذه الآية رأى غيره أعظم منها ولم يستجب، لكنها عناية الله تعالى وتيسيره لعبده إذا وفقه وشرح للإيمان صدره حصل ما يريد، ما يريده الله عز وجل. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. والعلماء يقولون من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها الحسنة، بالمكافأة المسلم عليها إن ربنا يسهل له الحسنات. الحسنة تنادي أختها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي الحسنات قال الله وإن تطيعوه تهتدوا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الهداية. كذلك كثير منا يشكو اشتباه الأمور، خاصة في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الوسائط وكثرت فيه المعلومات في القنوات وعلى أجهزة وعلى الأجهزة الأخرى، فالفضاء مملوء بالمعلومات غثها وسمينها طيبها وخبيثها. فكم من إنسان دخل بعض المواقع وخرج وقد احتار وتشكك في أمور كانت عنده من الثوابت. فتن عظيمة، فتن الشبهات، السلامة منها هذا طريقها. ولهديناهم صراطا مستقيما. العمل. ومن غفلة بعضنا وسوء تقديره أنه أيام المقالات والفتن والنوازل يغفل عن الله. فلان الفجر ماجد مالك، الله يبارك، مساهل في النت في مواقع كده، في إشكالات كده، دار أشوف أشوف لها حل. صبح ماخي ومجالس الغيبة تعقد والنميمة والكذب والبهتان والإفك، وقل ما شئت. هو مسكين يحتاج إلى عون الله، يحتاج إلى مدد من الله ليرى الحق حقا والباطل باطلا. بدلا من أن يقبل على الله يعرض. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لا حيرة، لا حيرة أبدا ولا ريبة إطلاقا ولا تردد بتاتا مع نور الله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تفرقون به بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد. الآن لو أن إنسانا قال أنا أجد إشكالات كثيرة ولا أستطيع أن أميز، لا أجد الفرقان، نحلف بين الركن والمقام أنك ما اتقيت الله تعالى. ليه؟ لأن الله رتب الفرقان على التقوى، وكلام الله لا كذب فيه. هل يخلف وعد الله؟ زول قال والله أنا غالب نميز، ما غايب نميز، عاجز، نقول له إذن لم تتق الله. كيف؟ لأنه الله قال إن تتقوا الله يجعل لكم. إذا عدمت الفرقان إذن التقوى غير موجودة. هذا كلام ربنا عز وجل. مفهوم الآية إن لم تتقوا الله فلا فرقان، وتقوى الله فعل أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولذلك كان من حكم بعض السلف من علم، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم انظر إليهم وانظر إلى رفقتهم في الجنة، رفقة في الجنة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أين القبائل؟ أين الطوائف؟ أين الأحزاب؟ أين الأشكال؟ أين الألوان؟ أين الأموال؟ أين الفصاحة؟ أين البلاغة؟ كل ذلك لا أثر له. وإنما ومن يطع الله والرسول، هذا هو الثمن. يطع الله، يعمل بكتابه، يستجيب لأمره، ينتهي عن نهيه، يبادر ولا يتأخر، يسارع ولا يتلكأ، وكذلك يفعل مع سنة رسول الله، يطيع النبي ويمتثل أمره وينتهي عن نهيه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن يطع الله والرسول، ما انتشر عند الناس من ربط هذه المعاني بالطرق والأحزاب والطوائف، أي طائفة الليلة ولا طريقة من شيء، لا بيقول لك أنت عايز الجنة معانا، واستعان معانا الجنة معانا، استعان معانا عندنا حاجات نقول لك تعملها أنت معانا. كل هذا دعوة. والحق الذي لا مرية فيه هنا، ومن يطع الله والرسول. ويذكرون في سبب نزولها أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه النبي مرة مهموما حزينا كسيف البال، فسأله عن سبب ذلك، فقال: يا رسول الله، نكون معك في الدنيا، نراك متى أردنا، ونجلس إليك متى شئنا. فكرت في حالنا إذا كانت القيامة، إن دخلنا الجنة كنت في أعلى درجاتها فلن نراك، وإن دخلنا النار فلن نراك أبدا. شوف اهتماماته، شوف أفكاره، شوف المجهود الذهني، وإن شئت العصف الذهني، الناس مشغولة بالموضوع، وشوف التربية النبوية، ما في إرجاء. الآن بعض الناس يقول لك الجنة لنا، إحنا ذل الجنة دي حدتنا أصلا، حدت مدري، نحن أمة محمد، نحن أمة المرحومة، أسعد أمة، أبرك أمة، الجنة حقتنا، داخلنا عليه طلاق، داخلنا طلاق في ثلاثة، وممكن يسفر ويسفر بعد الكلام، يسفر صوت. والله يا صديقي غاية في الاستهتار. أنا أحدثك بكلام وقد جبت وطفت واستمعت إلى الناس. والله مش الجنة دي موضوع مهم جدا، موضوع على يد سلعة الله غالية، ممكن الكلام ده يقول لك أنا عندي الجنة دي عندنا عنها مسائل، بس أجيب دقيقة. أول شيء يعمله يسف، يقول لك أنا درست كثير عشان شنو الكلام ده عليك في راسي. ده العلماء قالوا الشريعة الإسلامية فيها: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. مش كده؟ قالوا: لما كان القارئ سيقرأ كلام الله وسيكون فمه معبرا لكلام الله، استحب للقارئ أن يطهر هذا المعبر عند كل صلاة. ليه؟ هو حيقرأ القرآن، القرآن حيجب بهذا المكان، إذن نطهر هذا، نطيب هذا المكان، نستاك عشان القرآن يجي بمحل نظيف. ده صحابي جليل. كذلك بعض الفرق من موروثاتها أن من رأى الشيخ دخل الجنة، ومن رأى من رآه دخل الجنة، إلى 5 أو 7. هؤلاء الصحابة رأوا النبي وطالعوا محياه البهي، ومع ذلك أهدى إن دخلنا الجنة إحنا ما زيك، وإن دخلنا النار يعني احتمال وارد فلن نراك أبدا. فجاءت الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين، مع بالرفقة ذاته، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. والصديقين وأفضلهم أبو بكر، والشهداء وسيدهم حمزة، والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هنيئا لمن كان رفيقا لهؤلاء. من أراد مرافقة النبي وإخوانه من النبيين فها هو الثمن، طاعة الله ورسوله. طاعة من غير أي تردد. المؤمن ليس من صفته أن يتخير إذا حكم الله. يعني قال الله عز وجل آية، المؤمن ما ممكن يقول والله يا أخي أنا يعني عندي وجهة نظر في مسألة دينا، عندي رأي، عندي رأي. بعد الله يقول رأي تاني ما في، بعد النبي يقول تاني ما في اختيارات، تاني ما في مساحات. في ناس عندهم لغة كده يقول لك حق تدي الناس مساحة، أنا ما عندي أي صلاحيات أديك ولا أضيق عليك. القضية دي قضية دين. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ابنتي مات زوجها وهي تشكو عينها، أتكتحل؟ قال لا. فذهبت وعادت، قالت يا رسول الله تشكو؟ قال لا. فلما عادت قال 4 أشهر و10 ولو ذهبت عينها كانت إحداكن تقيم السنة. يعني في الجاهلية كانت المرأة تقعد على زوجها سنة كاملة، الشريعة الإسلامية عملتها 4 شهور و10. فده يوريك إنه القضية التي يتوهمها الناس أن من صلاحيات الدعاة إنه يديك مساحة ولا يضيق، يقول لك ده مميز، داعي مميز ليه؟ بيديك مساحة. داك والله يقرط شديد، ده كلام كلام ما لا يفهم. لو في واحد من الدعاة ولا المصلحين ولا العلماء قال لك والله أنا عندي صلاحيات أو الساعة ضيقة، اعلم أنه على غير سبيل، هو مبلغ عن الله. بل حتى النبي قال الله له إن عليك إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ما في إطلاقا. فهذه الرفقة المؤمن هذه صفته. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت بتختار 200 في الرأي والشورى. ولذلك تأمل إلى فقه الصحابة الكرام، حينما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم السعدين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ يستشيرهم في إعطاء بعض الأحزاب شيئا من تمر المدينة ليرجعوا، يقولوا له يا رسول الله شيء أمرك الله به أم تصنعه من أجلنا؟ ده أمر من الله ولا حاجة كده أنت عايز تعملها عشان الموضوع؟ قال شيء أصنعه من أجلكم، يعني ربنا ما أمر، ده ما وحي من الله. قالوا بعد كده عندنا رأي. خلي بالك قبيل لو أمر الله عندنا كلام، لا تصنعه لنا. إذن كنا نحن وهم في جاهلية وشر، وكانوا لا يجدون منه إلا قراء أو شراء، بعد أن من الله علينا بهذا الدين نعطيهم من التمر والله لا يجدون إلا السيف وأقرهم من السماء الله. لما رأي المؤمن ما عنده اختيارات، وللأسف درجة نادر قليل جدا عند الناس قال الله يسمع ويطيع. خلي بالك ممكن أكون مقصر لكن أعترف بالتقصير. الآن من من المسلمين لا يعرف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هو آية، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، هو آية. ثم تعال وانظر إلى واقعنا، مشاهدة النساء، مطالعة النساء، حضور الأفلام والمسلسلات، ومطالعة المجلات اللي فيها الصور العارية، أمري عادي، أمري عادي. الغريب إنك ما دعين، غريب ما لك كده، أنت في حاجة ما طبيعية، صدقني ده الغريب. ليه انت بتعاين تحت كده وما بتعاين؟ يعني ارفع راسك في شنو؟ غريبة والله. والله غريبة الشيطان. والله غريبة، غريب. إذا أقيم عرس وحفل في مناسبة زواج ووجد بعض الشباب أو الشابات وقد اعتزلوا الغناء، ما يكون قاعدين هنا، الناس كلهم برا في شنو؟ هاي غريبة والله. ولذا الزمن ده عندهم حركات معنا غريبة. والذي في نصفها يرقص ويهز أكتافه و إلى آخره، ده شخص سوي طبيعي، زول يعني يرجى له مستقبل بهذا. ودي وداك ممكن يقول له والله أنا أرى نصيحة كده، حبوا تعرضون على قدر نفسي، مسألة دي ما طبيعي من بينك كده يعني، ما ده يعني الطرف ده شيء يعني. والله فلسفة زي دي موجودة. يقول لك الآن في أوروبا الموسيقى، المزيكا علاج، مزيكا، أنا عاد أقول لك مزيكا ما بقول موسيقى، مزيكا، مزيكا، مزيكا علاج ثبت. نحن نتداوى بكلام خالقنا وبارينا، ونتداوى بحديث رسول الله، يعني نذهب به أدواء الشبهات وأدواء الشهوات. المؤمن ما يتخير بداية، لا يمكن أن يحقق هذا الأصل أبدا مع التخيرات. يعني أنا وعندي رأي، قال عمر رضي الله عنه أصحاب الرأي أعداء السنن، وقال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. المرأة تحيض لا تصوم ولا تصلي، مع أن الصلاة أعظم من الصيام لا تقضيها الحائض، تقضي شنو؟ تقضي الصيام، والصلاة أعظم، ده أمر الله عز وجل. إذا بالرأي كيف الكلام؟ الزنا أعظم، القتل أعظم من الزنا، القتل أعظم من الزنا، ويكفي في القتل شاهدان، ولكن في الزنا إلا أربعة، مع أنه الأعلى القتل. أبوال الإبل طاهرة، بل شفاء ودواء، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض من اشتكى أن يشرب ألبانها وأبوالها، ونهى النبي عن الصلاة في مرابضها، محل تشرب وتجي تبرق ده الزول ما يصلي، وبولها طاهر. سمعنا وأطعنا، ده شعار المؤمن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا. في سنن أبي داود أنه لما نزل قول الله جل وعلا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الصحابة كانوا صادقين بيتعاملوا مع الله بالصدق، أصمم وشه رغبته وشه بصدق عالي جدا. لما الآية نزلت جل النبي يا رسول الله كلفنا من الصلاة والصدقة والجهاد ما نطيق، ونزلت هذه الآية ولا نطيقها، صعب علينا. بس أقول لواحد يا أخي في مشروع بتاع صلاة ليل من بعد العشاء للصبح لمدة شهر، يقول لك جاهزين ثاني ما بشو نقول له مستعدين، الكسوف الفاك على إما يحنس الناس يتحملون شوي أصبروا معنا شوي، شدي عبادة وسنة ما يواجب عنيش وقعد لا يعني لو سمحت يعني كانوا يقول لو سمحت يتحملون شوي زي بيقول شد خاطرنا كده يستثر معنا شوي على إما يعني ما طويل بالكم ما تزعلوا علي يعني. كالي أصلا كده نظامه كده جات كده والله إحنا كان بيت والله ما عندنا دخل بيت جات كذا بهذه الدرجة، بطاعة لله عبادة لله وقوف بين يدي الله. صحابة صدق عالي صدق عالي. فخاف النبي عليهم من أن يتشبهوا بأعداء الله من اليهود، فظهر الغضب على وجهه وقال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. الصحابة قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فخفف الله عليه بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التخفيف من الله. المسلم يحذر هذه القضية. يعلو بإيمانه وإسلامه، يطيع رب العالمين طاعة تامة.